الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا قبل ذلك عن تقسيم الخبر من حيث عدد الطرق، وردنا الخبر بكم طريق، وقلنا إنه ينقسم إلى آحاد ومتواتر. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن تقسيمة أخرى، وهي لب علم الحديث. هو من تسمع صوت صوت الإخوة اللي بتتكلم يعني؟ ثانية واحدة، إيه في عطل فني يعني ولا إيه؟ حط براحتك الآن. ليه؟ طيب، قلنا إن هذه القسمة هي صلب علم الحديث. احنا لسه ما كلمناش، هنتكلم، اصبر بس. القسمة الماضية لما كنا نتكلم عن آحاد ومتواتر، هذا أمر وصفي وفقط، يعني وصف العدد الطرق، كم طريق الحديث هذا. إذا كان له 3 طرق فهو مشهور، إذا كان له طريقان فهو عزيز، إذا كان له طريق واحد فهو غريب، وكل هذه 3 آحاد. أما القسيم للآحاد فهو المتواتر، وهو ما وردنا بطرق لا حصر له، يستحيل تواطؤهم على الكذب. طيب، هذا مجرد وصف لعدد طرق الأحاديث. أما القسمة التي سنتكلم عليها اليوم إن شاء الله تعالى، وهي تقسيم الخبر من حيث الصحة والرد، أو من حيث الصحة والضعف، من حيث القبول والرد، أو الصحة والضعف. طيب، الخبر أي خبر، إما أحد وإما متواتر، هذه هي القسمة السابقة. أما القسمة اليوم، أي خبر إما مقبول أو مردود، ولا في حاجة غير كده؟ يا إما مقبول يا إما مردود. كانوا قديما يقولون إما صحيح وإما ضعيف. صحيح يقابل الضعيف، صحيح بأنواعه، صحيح تساوي مقبول، وضعيف بأنواعه تساوي مردود. الصحيح الآن 4 أقسام، أو المقبول 4 أقسام. صحيح، كانوا يقولون قديما صحيح، صحيح ويقصدون به كل مقبول، فصحيح تساوي مقبول عندهم. الصحيح 4 أقسام، أو المقبول 4 أقسام. ما هي؟ صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. الضعيف أنواع كثيرة. المقابل اللي هو المردود أو الضعيف أقسام كثيرة جدا، يعني أبلغها بعضهم 40 نوعا، لكن أخفها الضعيف وشرها الموضوع، هي درجات من الضعف، درجات من الضعف. فأخف هذه الدرجات يقال فيها ضعيف، فيه مقال، فيه لين. وشر هذه المراتب هي المكذوب أو الموضوع. طيب، هذه القسمة باختصار، إما مقبول وله 4 أنواع، وإما مردود وله أنواع كثيرة جدا لا حصر له. المقبول أول نوع فيه هو إيه؟ هو صحيح. أنتوا عاوزين السبور مش كده؟ ياريت. إيه؟ تجيب الإقلام؟ طيب، هو أخوكم الليل لسبب المشكلة، أنا لا مشكلة عندي، ماشي؟ ما حدش عارف إنك اسمك عمر، هيفضحك ليه؟ طيب، اللي بتسأل عن حاجة، بتسأل عن حاجة، عاوز تقول حاجة؟ أقسام الضعيف قلت إنها أنواع كثيرة، يعني كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 40 نوعا. أخفوها الضعيف وشرها الموضوع. يعني احنا مش هنتكلم عليها تفصيلا، لكن أقول لك إن هي الضعيف بأقسام. لم أعدد أنواع المردود لكثرته، واكتفيت بتعديد أنواع المقبول. أول حاجة في المقبول وهو الصحيح، والمراد به الصحيح لذاته، صحيح لذاته. ده هيبقى درس النهاردة، أو هناخد درس النهاردة في جزء من الصحيح لذاته إن شاء الله تعالى. ماشي؟ يعني أنا يعني عاوز أوصل لكم بس لأن درس النهاردة يبقى اسمه إيه؟ الصحيح. إيه هو الصحيح؟ ما هو تعريف الصحيح؟ أنتوا جالكم ورق؟ طيب عمر زعلان. المهم هو بقى في الإدارة يعني الحمد لله، بس جزء منه يعني إن شاء الله هجيب لكم الأجزاء اللي بقى يعني. طيب كنا بنقول إيه الصحيح تعريفه إيه يا أخوانا؟ تعريف الصحيح إيه؟ أنت عاوز تسأل؟ الصحيح تعريفه إيه؟ ما اتصل سنده. وركز في التعريف لأن التعريف دوت هنطلع منه كل شروط الصحيح. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علل، أو ولا يكون شاذا ولا معللا. التعريف ده هو في الشروط الخمسة للحديث الصحيح. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط الخمسة فلن يكون الحديث صحيحا أبدا، وسيخرج من حيز القبول إلى حيز الضعف، وسيكون له اسم خاص به بحسب فقد يعني الشرط، بحسب نوع الشرط المفقود. طيب إيه هي شروط الصحيح؟ يقول ما اتصل سنده، هذا هو الشرط الأول. ما اتصل سنده أي الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل سنده. اتصال الإسناد هو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط العدل، هذا هو الشرط الثاني أي عدالة الرواة. سأتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن كل هذه الشروط. الضابط هذا هو الشرط الثالث، عدم الشذوذ هذا هو الشرط الرابع، عدم العلة هذا هو الشرط الخامس. طيب خلينا في الشرط الأول، ما اتصل سنده. ما اتصل سنده، ما معنى الاتصال؟ المتصل عامة الحديث المتصل، يقول ابن حجر ما سلم إسناده من سقوط فيه. الحديث المتصل متى يكون متصلا؟ إذا سلم إسناده من سقوط فيه، والسقوط تشمل كل أنواع السقوط. طب كيف يسلم من السقوط أو من أنواع السقط؟ لابد أن يكون كل راو أخذه مباشرة عمن فوقه، كل تلميذ أخذ هذا الحديث عمن فوقه مباشرة. إيه؟ ما سلم إسناده من سقوط فيه، ده كلام ابن حجر. الاتصال هو أن يأخذ كل راو الحديث عمن فوقه مباشرة بلا واسطة، يبقى ده الاتصال وده المتصل. طيب إزاي برضو هياخده مباشرة بلا واسطة؟ إزاي ديت؟ يعني إيه هي طرق التحمل التي يتحمل بها الراوي الحديث بطريقة متصلة صحيحة. حد سامع حد بيقول السماع؟ السماع مش كده؟ سماع وفقط؟ ايه؟ لا لا لا مش لازم. طرق التحمل 8 ماشي؟ طيب أتكلم قلبي جامد. طرق التحمل 8، 3 منها متصلة صحيحة والباقي غير متصل. الثمانية كلهم على بعض: السماع، العرض على الشيخ اللي هي يقال لها القراءة، الإجازة. دولة الثلاثة الصحيح لابد لأن يتصل الحديث، لابد أن يكون يعني مأخوذا بإحدى هذه الطرق الثلاث. باقي الطرق كلها غير متصلة. إن لم يكن مأخوذا عن طريق السماع، السماع هو أن يعني يسمع تلميذه من لفظ الشيخ مباشرة، الشيخ يتكلم وتلميذه يسمع من الفم للأذن، كده سماع، كده يسمع التلميذ. طيب القراءة عكس كده، الشيخ هو التلميذ هو اللي بيتكلم والشيخ بيسمع ويقر موافق على ان الكلام ده يقول صح. التلميذ بيقرأ احاديث الشيخ والشيخ يرضى هذه القراءة ويقرها ويقر ان هذه الاحاديث من احاديثه. الاولى هي السماع وهي اقوى الطرق على الاطلاق، والثانية العرض. العرض طريقة صحيحة متصلة، يعني كان هناك خلاف، يعني كان قديما يوجد فيها خلاف ولكن وقع الإجماع عليها أخيرا يعني، وكان الإمام مالك رحمه الله يحتج على من يخالف فيها في صحتها بالقرآن، يعني يقول نحن نأخذ القرآن بالعرض. القرآن أنت بتسمعه إزاي؟ بتقرأ الشيخ والشيخ باسم، ومع ذلك القرآن يعني من أقوى طرق الاتصال. يعني بعضهم يقول العرض كالسماع وبعضهم يقول السماع أقوى من العرض، يعني وشذ بعضهم وقال العرض أقوى من السماع، لكن الغالب أو الراجح يعني السماع أقوى والعرض طريقة صحيحة معتبرة. الطريقة الثالثة وهي الإجازة. الإجازة يعني لن يتكلم الشيخ ولن يتكلم التلميذ، لن يقرأ الشيخ ولن يقرأ التلميذ. قد يرسل إليه الشيخ بالإجازة يقول هذه أحاديثي فروها عني، يأذن للتلميذ بالرواية عنه. الإجازة هي الإذن بالرواية، سواء بقى كان اداله كتاب وقال له هذا الكتاب خذه فروه عني فتبقى كده مقرونة، إجازة مقرونة بالمناولة، أو تكون مجردة عن اللي عن المناولة، أو تكون عامة كان يقول مثلا اروى عني كل حديثي، اروى عني كل حديثي، أو اروى عني بعض هذه الأحاديث ويعينها له. المهم لابد في النهاية أن يأذن التلميذ الشيخ عفوا يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه، هذا الإذن هو الإجازة. الإجازة الخلاف فيها يعني أوسع، لكن الجمهور أيضا على صحتها، الجمهور على صحة الإجازة، لكن الخلاف فيها أقوى طبعا من الإيه؟ من العرض. هذه الطرق الثلاث المعتبرة من طرق التحمل. حتى يكون الحديث متصلا لابد أن يأخذ التلميذ الحديث بطريق من هذه الطرق. الطرق الخمسة الثانية زي الإعلام. الإعلام ده يعني إيه؟ أن يخبر الشيخ التلميذ أن هذا هو حديث، هذه الأحاديث هي أحاديث وفقط، ولا أذن له في الرواية. إن أذن له في الرواية فهي إجازة مقرونة بالإعلام، إن لم يأذن له فهو إعلام وفقط ولا تصح به الرواية. طيب حاجة تانية، الوجادة. الوجادة الطريقة اللي تعتبر كده الخمسة، الوجادة. الوجادة ديت إيه بقى؟ أن يجد التلميذ كتابا فيه حديث شيخه فيه حديث شيخه فيعرف فيه خطه ويميزه. لقى الكتاب بتاع الشيخ ممكن يكون لقاه وهو عف عصره، ممكن يلقاه بعد عصره، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة. حتى احنا لو لقينا مخطوطات دلوقتي للبخاري بخط البخاري مثلا فنقول هذه وجادة، لو رويناها من خلال المخطوطات فهذه وجادة. واغلب رواية يعني واغلب رواياتنا للحديث هي من قبيل الوجادة، لا اتصال فيها، هي منقطعة لا اتصال فيها. الإجازة طبعا أقوى منها بكثير. الوجادة لو كان اقترنت بالإذن بالرواية فهي مقبولة. كل الخمس أنواع اللي هم ليس فيها اتصال إن اقترنت بالإجازة فتقبل، وإلا فالأصل فيها أنها غير صحيح. كده كام؟ 5. طيب الوصية، سادس حاجة هي الوصية. الوصية هي زي الوصية، واحد بيوصل واحد بفلوس، واحد بيوصل واحد بكتب. طيب وصله بالكتب وخلاص ستصير مالا إليه وفقط؟ إن أذن له في الرواية فتصح للإجازة للإذن، وإن لم يأذن له فهي وصية وغير متصل، لأن ما فيهاش إذن بالرواية، هي مجرد تمليك للكتاب وفقط، زي واحد بيوصي بمال وفقط. طيب لكن ما فيهاش إذن بالرواية زي الإعلام. ماشي بس ده ملكوا الكتاب، التاني خدوا منه ما ادالوش الكتاب. طيب وخلي بالك وصية بعد الوصية تكون بعد الوفاة يعني. طيب اللي بعد كده المكاتبة، المكاتبة أو الكتابة. الكتابة هي أن يكتب إلى التلميذ ببعض حديثه، مجرد أنه يرسل إليه رسالة فيها بعض الأحاديث وفقط. إن اقترنت بالإذن بالرواية فتقبل، وإلا فهي إيه؟ فهي لا تصح. طيب باقي حاجة هي إيه؟ المناولة. تامن حاجة المناولة. المكاتبة دي زي المراسلة يا أخوانا، هي معنى المراسلة يعني، المراسلة بالكتاب، المراسلة بالأحاديث، يكتب إليه الأحاديث ويرسلها إليه. أنا ما كنتش حابب أدخل أصلا في أنواع التحمل ديت، بس هو هي الدورة عامة مش هتكفي لأن احنا ناخدها بعد كده، بس إيه يعني تعرفوا كده خطوط عريضة منها وفقط يعني مش هنرجع لها تاني. طيب المناولة هي أن يناول الشيخ التلميذ كتابه ويقول له هذا حديثي، إن أذن له في الرواية فهو إجازة، فهي إجازة مقرونة بالمناولة، وهي من أقوى الإجازات، وإن لم تقرن بالإجازة فغير متصل. الشيخ بيناول التلميذ الكتاب وفقط، يناوله يدهوله يعطوه يعني. طيب هذا حديث. طيب قلت لكم أن الطرق الثلاث الأولى هي المتصلة، أما الباقية فكلها غير معتبرة وغير متصلة. بعض أهل العلم تساهل وهم قل يعني وجوز بعض هذه الطرق. طيب الآن من أراد أن يروي حديثا بصورة صحيحة لابد أن يأخذ الحديث بإحدى هذه الطرق الثلاث، ويحترز من الطرق الأخرى الضعيفة. وقلنا إن أول شرط من شروط الصحيح أن يكون متصلا، متصل، خدوا بالسماع، خدوا بالإجازة، خدوا بالقراءة، لابد أن يتوفر فيه السماع بأي طريقة. طيب ابن حجر يقول أن الحديث المتصل هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، سقوط ديت يعني ممكن تفتح كوس كده وتحط ايه انواع السقوط، انواع كتيرة، 6 انواع من انواع السقوط اللي ديت عوارض وآفات تعرض للسند فتقضي على الاتصال فيه. الاتصال عكسه الانقطاع. الاتصال عرفنا بناخده ازاي، والانقطاع انواع. الانواع ديت ممكن نقول عليها قوادح الاتصال أو نواقض الاتصال، اللي هي شمالها الاسم العام للانقطاع وهو إيه، وهي 6 أنواع. أنواع السقوط أنا بجيب مترادفات أنتوا تفكروا إن هي حاجة تانية مثلا؟ لا، إحنا كده إحنا لسه في الاتصال، لسه لحد دلوقتي في الاتصال. أجيب الإلامة هي، انت لما عطلنا خلي بالك. طيب البتاع دي بتخلعها ازاي؟ هقول لكم كل حاجة ان شاء الله. طيب احنا هننسى بقى الايه، متواتر واحاد، ماشي، هننسى القسمة دي خالص. انا عاوز اجيب لكم الاول النهاردة يعني، وهنتكلم عن القسمة اللي هي تتعلق بالقبول والرد. يا إما الخبر يكون يا إما مقبول يا إما إيه، مردود. المقبول ده هو 4 أنواع، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لإيه لغيره. المردود ده أنواع كتيرة جدا، بعضهم وصلها لأكثر من 40 نوع، أخفوها الضعيف وشرها الموضوع. طيب خلينا بقى في الصحيح لذاته، ليه تعريف؟ التعريف فيه الشروط. ايه هو التعريف؟ حد يقول لي، ما اتصل سنده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب خلينا النهاردة نتكلم في الاتصال. قلنا في حاجة عندي اسمها اتصال وحاجة اسمها حديث متصل. ايه هو الاتصال؟ اتصال يعني ايه؟ يعني ان ياخذ كل راوي الحديث عمن فوقه مباشرة بلا واسطة، ماشي، وده لابد أن يكون بإحدى الطرق الثلاث المعتبرة اللي هي إيه؟ السماع أو القراءة أو العرض الإجازة. باقي كده الخمس طرق الباقيين أنتوا عارفين إن هي إيه؟ غير ضعيفة. طيب الحديث المتصل أصلاً أو الاتصال ده هو في حاجة يعني ضده، نواقضه. نواقضه أو قوادحه. اللي هو الانقطاع. اللي هو أنواع الانقطاع اللي هم بيتكلم عليه ابن حجر، يقول ما سلم على الحديث المتصل، ويقول ما سلم إسناده من سقوط فيه. هذا الانقطاع على ستة أنواع، يعني ممكن نفتح قوس كده أو نعمل بقى أسهم. وانتوا بتشوفوا تحت كده توصلوا، ما بتشوفوش تحت كده. طيب، طب الهيكل كده متصور، يعني كده المادة مترابطة شوية. في ستة أنواع من قوادح الاتصال، زي إيه؟ زي المعلق. المعلق، ممكن المنقطع، لا خلينا في المرسل الأول، وبعدين المنقطع، وبعدين المعضل. كده كام؟ الأربعة ده همت لهم اسم خاص بهم، هو يعني انقطاع جلي. جلي يعني ظاهر، يعني واضح. لأن هيجي عندي نوعين تانيين فيهم خفاء شوية، اللي هما المرسل الخفي والتدليس. الاثنين ده همت اسمهم انقطاع او سقط. المشكلة ان لو كتبت لكم سقط هتقولوا ده حاجة تانية، ولا ماشية خفي اي حاجة بقى، انقطاع او سقط، حطوا انتوا اي كلمة من عندكم. طيب، لو اتكلمنا بقى على دولة سريعا كده، المعلق، ايه هو المعلق؟ طيب انا ابتداء كده، يعني عاوزين المعلق ده هوت ينفع يكون صحيح؟ يعني الحديث طيب الحديث المرسل صحيح؟ المنقطع صحيح؟ الاحاديث صحيحه ولا ضعيفه؟ يعني هناك بعض الاحاديث معلقه ومرسله ومنقطعه ومعضله، دي صحيحه ولا ضعيفه؟ ضعيفة ولا صحيحة؟ ايه؟ فهم ضعيف فهم صحيح؟ ايه؟ احسنت، ده هي نواقض الصحيح اصلا. ده احنا بنتكلم على اول شرط من الصحيح اللي هو الايه؟ اتصال. طب الاتصال عكسه ايه؟ الانقطاع. ما هي دي اسمها قوادح الاتصال. قوادح الاتصال. طيب قوادح الاتصال يعني أي حديث يوجد فيه هذه الأنواع من الانقطاع غير متصل، يبقى فقط أول شرط من شروط الايه؟ الصحيح. يبقى معنى كده أنه انتقل من حيز الصحة إلى حيز الضعف. يبقى لما أقول لك حديث معلق أو مرسل أو منقطع تبقى عارف أنه هو غير متصل، يعني فقط شرط من شروط الصحيح، يبقى إيه؟ يعني ضعيف. طيب خلينا بقى نقول يعني إيه معلق. المعلق بقى اكتبه عشان الحتة ضيقة معايا هنا. المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. ما حذف، ايه انت خفيف، ايه ده خفيفة ولا ايه ده خفيفة ولا بطيئة؟ ايه ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. مبدأ الإسناد من عند المصنف، من عند البخاري وانت طالع كده، ماشي؟ ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. يعني لما البخاري مثلا يقول قال أبو هريرة، هو البخاري أدرك أبا هريرة؟ لم يدرك أبا هريرة. يبقى حذف الوساطة التي بينه وبين أبي هريرة، يبقى كده الحديث معلق. البخاري علق، معلقات البخاري ومسلم لا حكم خاص بيها، أنا مش هدخل فيه الوقت، لكن هي هتكلم عليه بالتفصيل في درس اسمه درس المعلق، خاص بالمعلق، يعني ده عنوان درس، كلمة ديت دي عنوان لدرس هناخد فيه يوم كامل يعني. لكن نكتفي كده إجمالا، نقول معلقات البخاري ومسلم لا حكم خاص يخرجها من حيز الرد إلى حيز القبول. يعني المعلقات اللي في البخاري، البخاري مش ضعيف، ده كلام إجمالي يعني، على ما نوصل له نتكلم بالتفصيل يعني، ماشي؟ لأن هي معلقة موصولة أصلا برا البخاري. يعني ابن حجر يعني رحمه الله له كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق يعني هو ست مجلدات، مطبوع ست مجلدات، تغليق يعني إيه؟ قفل يعني، قفل المعلقات بتاع البخاري. ذكر الأسانيد اللي بين البخاري وأبو هريرة، اللي بين البخاري وابن سيرين، ذكر الوسائط المحذوفة، ماشي؟ يبقى المعلقات دي أصلا موجودة وصحيحة برا البخاري، بس البخاري علق على سبيل الاختصار، عاوز يختصر يعني. أي ما هو، ولكن الحكم في النهاية لكل الأسانيد التي تنتهي إلى المتن. طيب لو دخلنا على المرسل، الحاجات دي كلها يا أخوانا عنوين دروس يعني، بس أنا هنتكلم بس إيه، هقول لكم يعني إيه قواعد اتصال، يعني إيه إحنا بنتكلم النهاردة في الصحيح. الصحيح يعني ما ينفعش يبقى في حاجة من ديت، فأنا هكلمكم على الأفات ديت سريعا يعني. المرسل إيه هو؟ كنا بنتكلم في المعلق إن السقط من مبدأ الإسناد، المرسل عكسه، ده ما سقط من آخره من بعد التابعي. اكتب معلش لأن برضو المساحة ضيقة. ما سقط من آخره من بعد التابعي، من كلمة دي اسم موصول، الراوي، من بعد التابعي، الراوي الذي بعد التابعي، ماشي؟ ما حدش يقول للصحابي، لأنه ممكن يبقى الصحابي ومعه حد تاني. يعني أما التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله، هو الصحابي، هو عفوا التابعي أدرك النبي لم يدركه، يبقى أنا استدل بكده أن هو لو أدركه هيبقى صحابي. طيب هو تابعي، يبقى لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ يبقى سقط حد، سقط مين بقى؟ ما نش عارف، سقط الصحابي بس ولا أصحابه تابعي ولا أصحابه تابعيين ولا أصحابه ثلاثة ولا أصحابه أربعة. ما هو التابعي ممكن يروي عن تابعي صاحبه زميله، ممكن يروي شيخه يبقى تابعي، تابع عن تابع عن تابعي وبعدين عن صحابي، ويقوم سقط دول كلهم ويقول إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. رواية التابعين عن بعضهم معروفة، يعني يوجد في بعض الأحاديث فيها توفر فيها ستة من التابعين. طيب حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فيه ستة من التابعين، ستة من التابعين وبعدين الصحابي. طب هو لو جه أول تابعي سقط الخمسة من التابعين ومعهم الصحابي خلى السادس، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده هذا الحديث موصول، توفر فيه شرط الاتصال، هيبقى صحيح مش هيبقى صحيح. يبقى المرسل ده من أنواع الضعيف برضه، وما ينفعش الحديث الصحيح يكون مرسلا، لابد أن يكون متصلا سالما، يعني سالم إسناده سالم من إيه؟ من الانقطاع. المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر بشرط ألا يكون على التوالي. ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر بشرط ألا يكون على التوالي. بشرط ألا يكون على التوالي دي هتعود على إيه؟ على فأكثر. وإلا لو كان راوي واحد بس مش محتاج يبقى على توالي ولا مش توالي، ما هو واحد بس. يبقى هو لو راوي واحد ساقط يبقى لازم يكون في نص السند. لو اتنين ما يبقوش على التوالي. ليه؟ لأن لو بقوا اتنين ورا بعض هيبقى معضل. يعني المعضل اللي لسه انتوا هتاخدوه الوقت هكلمكم عليه. انتوا معايا كده ولا ايه؟ انتوا بتكتبوا؟ ايه؟ من عند البخاري. مبدأ السند من عند البخاري. ايه؟ طب اقولها لك باسلوب تاني، ما سقط من وسط اسناده راو في موضع او اكثر. سهله كده. لا، ما هو انا لو عندي السند فيه خمسة مش ممكن تطلع لي انت اتنين ما يبقوش على التوالي؟ سقطين، سقط اتنين من النص كده ما يبقوش على التوالي؟ ايه التاني والرابع؟ ما شاء الله انت مركز اهو. يعني بقول لك لو السند فيه خمسة انت شلت منهم التاني والرابع هيبقى كده سقط راوي في اكثر من موضع، وشرط الا يكون على التوالي. ماشي، لان لو هيبقى على التوالي هدخل انا في ايه؟ في المعضل. سهل الكلام ولا ايه؟ يعني اقف معاها شويه ولا عدي؟ ايه؟ اعمل اكتب مثال. هي المشكله انت بس البتاع فين؟ مشكله السبوره تتملى بسرعه. لو قلنا طب خلوكم معايا اكتبوا عندكم كده وانا اكتب انا كمان هنا. لو قلنا البخاري هيروي عن الحميدي، ماشي كده اول واحد، عن سفيان كده اتنين، ماشي عن يحيى ابن سعيد كده ثلاثة، عن مين كمان؟ عن محمد ابن ابراهيم كده أربعة، عن علقمة كده كام؟ خمس، عن عمر اللي هو الصحابي رضي الله عنه ده السادس. سند البخاري كده سداسي. التعليق هجيبها لك بقى من الاول وخلاص بقى، ده ما احنا ذكرنا الاسناد. البخاري لو قال سفيان كده شال مين؟ شال الحميدي، شيخ الحميدي. طيب يبقى كده اسمه ايه؟ معلق. طب دي الصوره الوحيده للمعلق ولا ممكن يجي فيها حاجه تانية؟ ممكن يقول يحذف دول كلهم ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن عمر، عن علقمه ممكن، لان احنا قلنا ايه؟ ما سقط من مبدا اسناده راو فاكثر. طيب المرسل محمد ابن ابراهيم تابعي وعلقمه تابعي. المرسل لو هو جه محمد ابن ابراهيم التيمي وحذف وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده حذف كام؟ حذف علقمه وعمر، كده هيبقى اسمه مرسل مش كده؟ ولو علقمه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل ايضا، ماشي؟ لان ده تابعي وده تابعي، بس المرسل بتاع علقمه هيبقى ايه؟ هيبقى صحيح لان الساقط صحابي بس. ماشي؟ طيب لحد كده ماشي ولا ايه؟ انا سامع هنا بزت؟ بزت ليه يا ابني؟ انت كده زعلنا منك، قول لي بس استنى بزت ليه؟ ده يا حبيبي بتاع ده هو اتمعلق؟ كده ماشي معاك؟ ماشي؟ وكده مرسل. مش احنا قلنا في تعريف المرسل انت كاتب ايه عندك؟ ان المعلق كده من مبدا الاسناد والمرسل من اخر الاسناد. ايه؟ الايه؟ اخليه على ايه؟ لا انا عاوز امشي لك عليها كلها عشان نخلص. احنا لان احنا مش هنتكلم في دول النهارده، دول هنتكلم عليهم في التفصيل بعد كده، بس انا بتكلم النهارده على الحديث الصحيح. انا لسه بتكلم في اتصال، عاوز ادخل على العداله والضبط، عاوزين نخلص. طيب وقلت لك ان هو يبقى مرسل بس صحيح لان ساقط صحابي بس، ماشي؟ ايه؟ لان الراوي المحذوف عدالته مضمونه، صحابي وعدالته مضمونه، انما انا بقى خايف من المرسل لو كان الساقط احتمال يكون تابعي، ما انا مش عارف التابعي ده ثقه ولا ضعيف. لو اتعين ان هو الساقط صحابي بس. طيب المنقطع بقى اللي احنا عاوزين نمثل عليه اصلا، قال لي ما سقط من وسط اسناده، يعني مش هيبقى مش هينفع من الاول ولا من الاخر، من النص. ايه؟ لو حذفنا سفيان هو يقول ما سقط من وسط اسناده راو في موضع أو موضعين أو راو فأكثر بشرط أن لا يكون على التوالي. لو سقط سفيان فقط هيبقى كده إيه؟ منقطع مش كده؟ طب لو سقط سفيان وسقط محمد ابن إبراهيم التيم كده إيه؟ منقطع بس في إيه؟ في أكثر من موضع، في موضعين ماشي؟ لا دي هتدخل في حاجة تانية هيبقى مرسل. طيب احنا خدنا كده ثلاثة، ايه المعضل بقى؟ هو بيقول لي بشرط ان يكونوا على التوالي. ليه؟ لان لو بقوا على التوالي زي الساقط يبقى سفيان ويحيى او يحيى ومحمد هيبقى معضل، هيبقى اللي هو رابع نوع دهوت اللي هو الايه؟ معضل. يبقى كده معنى المعضل ايه؟ هو المعضل ما سقط من وسط اسناده رويان فاكثر بشرط ان يكونوا على التوالي، لازم يبقوا ورا بعض رويان او اكثر من رويين، من رويين بشرط ان يكونوا على التوالي. لو مش على التوالي ممكن يدخل في المنقطع ماشي. طيب انا عفوا انا قلت لكم من وسط السند المعضل ما سقط من اسناده رويان فاكثر بشرط ان يكونوا على التوالي، بشرط أن يكونوا على التوالي. ما حدش يتكلم يا إخوان، لو عاوزين تسألوا عن حاجة سألوني وأنا أجاوب. المعضل أنت كتبته بإيه؟ ما سقط من وسط، عفوا مش هنبقى نقوله من وسط السند، ما سقط منه رويان فأكثر بشرط أن يكونوا على التوالي ماشي؟ ما سقط منه رويان فأكثر بشرط أن يكونوا على التوالي. طيب حد ممكن يقول لي ده كده ممكن يشترك مع المعلق أو المرس؟ أقول لك مش مشكلة، ما هو فعلا لأن أنا عندي فعلا أتباع التابعين أو صغار التابعين عفوا مراسلهم معضيل. ليه؟ يعني محمد بن إبراهيم مثلا لما يرسل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده سقط كام؟ اثنين، علقمة وعمر، يبقى كده هو مرسل ومعضل في وقت واحد. والبخاري لما يقول قال يحيى بن سعيد يبقى كده الحديث معلق ومعضل ماشي، عشان ايه؟ اجتمع يعني الاعضال، ممكن يشترك مع التعليق وممكن يشترك مع الايه؟ مع الارسال. ليس فيه اشتراط ان يكون الساقط من وسط الاسناد. الاربع انواع ديت قلت لكم سهله جدا وظاهره جدا، الانقطاع فيها واضح وجلي. جلي ليه؟ المسافات واسعه، يعني البخاري لم يدرك سفيان، لما يقول قال سفيان يبقى كل الناس عارفه ان هو ما ادركوش ان فيه واسطه ساقط، يبقى ان هو كده ايه؟ معلق. لما يقول قال ابو هريره اوضح واوضح. طيب يبقى أنا عندي الوقت أقول لكم كمان المرسل، لما علقمة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الانقطاع واضح برضه، لأن أنا عارف أن علقمة من الصحابي، يبقى كده في إيه؟ في سقط وواضح كمان. المعضل بقى أوضح، أما يبقى بين الراوي والتاني 200 سنة يبقى غالبا هتلقى بينه وبين الشيخ المذكور راويين ولا حاجة، فالانقطاع أوضح وأوضح. هو أوضح، أنتم ممكن تكونوا متخيلين أنه مش واضح بالنسبة لكم عشان انتوا لسه على البر، لكن هو في اما تشوف المرسل الخفي ولا التدليس بيعملوا ايه هتعرف انه انقطاع واضح جدا. بقى المرسل الخفي ده هو يا اخوانا رويان تعاصرة عايشين في عصر واحد وربما في بلد واحدة. ايه؟ ما انا بقولها لك بالبلد خالصة، رويان تعاصرة في وربما في بلد واحد. احنا المفروض كنا خدنا كمان شرط ولا حاجه لازم. ماشي. طيب المرسل الخفي الانواع الاربعه اللي فاتت دول سهلين، احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد كده، لان دي قلت لكم هتبقى يعني لها تفاصيل وتفريعات طويله يعني، لكن أنا عاوز بس أرسم يعني إيه صورة كده شاملة للمنهج، يعني الخطوط العريضة للمنهج، وأعرفكم إزاي هو مترابط. الصحيح أنت في قلب الصحيح ممكن تخرج بكل أنواع الضعيف، مش احنا كنا بنقول إن الضعيف أنواع كتيرة جدا ممكن توصل لـ40. ما هو ده منها كل الأربعة الستة دول، ما هم منها من الـ40 دول. طيب الانقطاع الأربعة دول كلهم ظاهرة، انقطاع ظاهر جلي واضح. في نوعين من الانقطاع الخفي زي المرسل الخفي والتدليس. مرسل خفي يعني مرسل يعني منقطع بس خافي شوية، بس قال لك خافي. سبب خفاوه ايه؟ ان الراوي وشيخه هو مش شيخه اصلا بس هو بيروي عنه في الظاهر كده ان هو شيخه، لكن في الواقع هو ما شافهوش ولا سمع منه ابدا. تعاصر في عصر واحد وربما في بلد واحدة ولم يرى احدهما الاخر. بيروي عنه ازاي؟ زي ما الانقطاع بيروي عنه ازاي؟ زي ما التابعي بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، في انقطاع، في واسطة، في النص، وساقطة. يبقى أنا عارف كده أنه مش متصل، مش صحيح يعني. يبقى التلميذ بيروي عن الشيخ، عن شيخ يعني لم يره أو رآه ولم يسمع منه، حتى لو شافه وقابله لكن هو ما سمعش منه. هيبقى في النهاية إن هو لم يسمع منه أبدا، لم يتكلم الشيخ والتلميذ بيسمع، ما حصلتش. يبقى ده في خفاء وغموض ولا مفهوشي. بالنسبة للأنواع التانية، المنقطع والمعضل، الأنواع دي كان ممكن الشيخ يموت قبل ما التلميذ يتولد، فاللي عارف ده تولد إمتى ومات إمتى وده مات إمتى واضح له جدا اللي إيه السقط اللي هنا والانقطاع. لكن انت عاصر الراوي وشيخ أو ومن يروى عنه، ده ما ماتش قبل ما يتولد ولا حاجة، ده مات مثلا وهو عمره 40 سنة، الشيخ مات وهو عنده 60 سنة والتلميذ لسه عايش وعمره 40 سنة وكمل كمان بعده. طيب تعاصر في جزء من الزمن، لو هو بدأ يسمع من سنة 20 هيبقى أدرك من عمر الشيخ 20 سنة. طيب وكمان في بلد واحدة، طب ممكن يسمع منه ولا يسمع شيء؟ احتمال السماع موجود، لكن في المرسل الخفي لم يحدث، لم يحدث أن سمع. يبقى اللي مش عارف يتخيل أن ممكن يبقى فيه سماع، واللي عارف، اللي عارف تراجمهم كويس وأرى تواريخهم وأن ده ما سمعش، عارف أن هو ما سمعش منه. نقربها بحاجة تانية، الشيخ الألباني مات سنة 20 هجرية 1420، أكترنا كانوا موجودين أو ممكن نقول كلنا كمان، اللي ممكن نكون احنا عايشين في عصر واحد اهوت. اللي مش عارف اخبارنا كده ممكن يظن ان احنا سمعنا منه. لو احنا قلنا قال الشيخ الالباني او عن الشيخ الالباني، في الظاهر ان احنا ممكن نكون سمعنا منه، لكن الواقع ان انا واحد زيي احكم على نفسي ان انا ما سمعتش الشيخ الالباني ابدا، ما سمعتوش السماع اللي هو الايه المباشر، ما علينا من الاشرطه والكلام ده. طيب يبقى أنا رواية عن الشيخ الألباني تبقى اسمها إيه؟ مرسل خافي. مرسل خافي ليه؟ لأن أنا تعاصرت مع الشيخ الألباني في زمن واحد وكان ممكن أن ألقاه لكنه لم يحدث أن لقيته. طيب واضح كده وسهل؟ طيب التدليس، التدليس بقى حاجة أغمق من كده شوية، حاجة أخفى من كده. انت بتعرف التدليس هو ان يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. احسن، هو ان يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغه تحتمل السماع وغيره وغيره. هو ان يروي عن شيخه الذي سمع منه، يروي عنه ايه بقى؟ ما لم يسمع منه، يعني أشياء وأحاديث لم يسمعها منه. لا مش متوهم، ده قاصد ومركز قوي قوي كمان، مركز وقاصدها. ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وغير، بصيغة كعن وقال خلي بالك المدلس ده هو ليس كذابا وليس مخروم العدالة، بل هو راوي ثقة. لو ما كانش ثقة ما كناش دورنا هو دلس ولا مدلس، ولا كنا ردنا حديثه باستريح. لكن هو ثقة ويتحرى ألا يقع في الكذب، فهو يسمع من شيخه سنين طوال، ولكنه في بعض الأحاديث لم يسمعها من شيخه. هذا الحديث بعينه الذي دلس فيه لم يسمعه من شيخه، أما سمعه منين؟ سمعه من زميله اللي هو حضر مع الشيخ، لكن هو ما حضرش الدرس ده بعين. أقربها لكم أكتر، يعني الشيخ أبو إسحاق إحنا أكترنا بيحضر له، أمثل بنفسي أنا بحضر له كتير ودرس بعينه ما حضرتوش. طيب الدرس ده أعمل فيه إيه؟ كنت أنا أقول دايما حدثنا الشيخ أبو إسحاق، سمعت الشيخ أبو إسحاق عن الشيخ أبو إسحاق. طيب المرة دي هقول إيه؟ المرة دي هقول عن عمر عن الشيخ أبو إسحاق، ده خربت بالنسبة لي يعني. أنا كده يعني إيه؟ لا، فعاوز عزيز عن نفس، فعاوز يعمل إيه؟ خلاص سقط عمر ده خالص وسيبني مني للشيخ على طول بقى. بس أنا مش هكذب برضو، أقوم رايح أجيب عبارة يعني تحتمل السماع وغير السماع، لأن أقول سمعت الشيخ أبو إسحاق، لأن كده هبقى كذبت وأنا ما سمعتوش بيقول الحديث ده هو. لكن أقول إيه؟ قال الشيخ أبو إسحاق أو عن الشيخ أبو إسحاق، ما حدش يقدر يقول لي كذبت بقى في المرة دي. ليه؟ ده ما أنا بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول قال أبو هريرة. هو حد يقدر يقول لي أنت ما سمعتش أبو هريرة ولا ما سمعتش النبي؟ كل الناس عارفة أنا ما سمعتوش، بس أنا قلت ما قلتش سمعت أبا هريرة ولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ استخدمت عبارة تحتمل السماع وغير السماع. طيب يبقى كده الفرق إيه بين التدليس والمرسل الخفي؟ اتفضل اسم حضرتك ايه؟ ايهاب. اتفضل ايهاب. مين اللي ما حضرش؟ المرسل الخفي لم يلقى الشيخ ابدا، مش كده؟ لكن التدليس سمع من الشيخ الا هذا الحديث بعينه الذي دلس فيه. طيب طب المرسل الخافي والتدليس الاثنين احاديث ضعيفه ولا مقبوله؟ ضعيفه، لم يحدث فيها الاتصال، ماشي، لان احنا مش عارفين اللي هو سقطه ده حاله ايه. ممكن يكون ثقه، ممكن يكون ايه، ضعيف او كذاب، ماشي. طيب لكن انا لو بحثت وفتشت وجدت الواسطه وعرفت ان هو ثقه فانا هقبله. طيب كده الست أنواع ديت كلها قطح في الاتصال، لو وجد أحدها فقد فقد الاتصال، فقد فقد شرط من شروط الصحيح، فأصبح الحديث ضعيفا وغير متصل. إحنا بنقول في تعريف الصحيح إيه؟ ما اتصل سنده. أول ما تجيلك بقى كلمة سنده ديت بقى كده اتصل سنده، تحط في دماغك كل الكلام اللي إحنا قلناه النهاردة. الاتصال ده طرق ازاي الصحيحة، ونحترز من ايه لو جت حاجات اسمها ايه واسمها ايه، تبقى عرفت ان احنا كده ايه اختل عندنا الايه الاتصال. طيب ما اتصل سناده بنقل العدل الضابط. نكلمكم على العدالة شوية. ايه انتوا توه تايهين هتوه؟ هو بقي كام على الإقامة؟ طيب حد عنده سؤال في كلام النهاردة؟ شروط الصحيح، ما هي شروط الصحيح؟ قول يا أخي النبي. طيب ثواني واحد بس، اسمع أخوكم بقى. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلم. يبقى أنا عندي ثلاث شروط ينبغي توفرها، وشرط وحاجتين ينبغي فقدها أو ينبغي عدمها أو ينبغي عدم توفرها. ينبغي توفر الاتصال والعدالة والضبط، وينبغي عدم وجود الشذوذ والعل. ماشي. الاتصال قلت لكم سكته ازاي. العدالة عاوز يبقى رجل دين، عاوز الراوي يبقى رجل دين عادل، ليس فاسقا ولا مخروم المروءة، ما يبقاش يعني عنده من الجرأة على حرمات الله ان هو يتعل الكذب. ماشي. يعني هو يبقى رجل ثقة في نفسه، لا يكذب ولا تجرأ على الكذب. وكمان مش كده بس، ده انا عاوزه يبقى ضابط، لانه ممكن يبقى ثقة او ممكن يكون هو عدل ولا يتعمد الكذب، ولكنه يعني سيء الحفظ، ضعيف، هو صحيح امين بس مش قوي يعني. وانت المفروض يبقى معانا قوي وامين، يبقى صنايعي ماهر وامين، مش يبقى امين ومش صنايعي. يبقى اجيبه اعمل بيه ايه؟ يبقى هو لو طبيب فاشل بس امين، هينفعني بحاجه؟ هيضرني. زيها بالظبط، انا عاوزه عدل، والعداله دي ممكن كمان لا تكفي، ده انا عاوزه ضابط كمان. يبقى انا عاوزه عدل وعاوزه ضابط عشان يكون قادر على اداء الامانه. يبقى هو لا يقع في الكذب عمدا لانه ليس بفاسق، ولا يقع فيه سهوا ولا خطأ لأنه ضابط. والضبط ده والعدالة هكلمكم عليها بعد كده، عن الكلام الإجمالي ده السريع ده مش هينفع، هكلمكم عليها بالتفصيل. ماشي. يبقى أنا عندي ثقة، يبقى الراوي ثقة عدل ضابط، وسمع شيخه ويروي عن ثقة زيه، يبقى ثقة ومش بس يعدل في نفسه وضابط كمان، لا ده ممكن يبقى عدل وضابط وما سمعش، ما تنفعنيش برضه. لازم يبقى ايه؟ يبقى سمع ايه؟ شيخه، يبقى الحديث يكون متصل، ويبقى شيخه زيه، وكمان شيخه زيه لحد ما اوصل لايه؟ للصحابي، واوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث مسلسلا بالرواه العدول الضابطين، والسند متصل فيما بينه. بس المحدثين لم يكتفوا بهذا، مش كده بس، يعني علم الحديث علم يعني نبيل شريف رفيع، اشترط شروط صعبة جدا، إذا توفرت في حديث يعني لا يوجد في أمة من الأمم يشترطون كل هذه الشروط لكي يصح الخبر أو لكي يعملوا به. لم يكتفوا بعدالته في نفسه ولا ضبطه ولا اتصال سنده، بل اشترطوا أيضا، ما هو ممكن يبقى ثقة في نفسه وعدل وضابط ومتصل السند بس أخطأ ووهم في هذا الحديث، دلني على خطأه إن أناس آخرين رواة آخرون خالفوه في هذا الحديث، هو يقول كلاما غير الذي يقوله أقرانه أكثر منه عددا وأقوى منه حفظا. طب أنا أخذ حديث مين؟ أخذ الراوي الثقة العدل اللي حديثه متصل، ولا أخذ الرواة الآخرين الأوثق منه والأقوى منه والأرجح منه وحديثهم أيضا متصل ومسلسل بالثقات؟ أخذ حديث مين وأرد مين؟ حديث الأقوى طبعا. يبقى حديث الثقة الآن أصبح شاذا لأنه خالف من هم أوثق منه. وأنا قلت لكم الشذوذ عرفته لكم، قلت لكم إن هو إيه؟ الشذوذ هو مخالفة الثقة أو من تكبر روايته لمن هم أولى منه أو أرجح منه. العلماء كمان ما اكتفوش بكده، تخيل ما اكتفوش بكده، اللي نظروا في أشياء، الراوي مع كل هذه الشروط ممكن تقع له أخطاء وأوهام، ربما لا يوجد دليل يدل عليها، لكن الممارسة الطويلة للعالم وكونه أفنى عمره في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وكأن الحديث له مذاق خاص في حلقه، يسمع الحديث يتذوقه، يعرف أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم رونق خاص لا يجده في كلام غيره من الناس، هذه الملكة لا تتوفر لأي أحد، لا تتوفر إلا لمن أفنى عمره في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاف الأرض شرقا وغربا في تتبع الطرق والأسانيد والمتون. أما تلميذ أو طالب فضل سنة سنتين 10 سنين 20 سنة ما ينفعوش دول. ليه؟ العلماء دولت يعني خالط الحديث شحمهم ودمهم، فأصبح الحديث يعني مذاق خاص. إذا سمعوا هذا الكلام قالوا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا هذا قالوا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعللون هذه الأحاديث، ما الدليل على علة هذا الحديث؟ لا يستطيعون أن يظهرون العلة، ولكنهم موقنون بوقوعها. فماذا نفعل؟ هو موقن أن هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح. يقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ يقول لا أستطيع أن أجد دليلا ظاهرا عليه الآن، ولكنه جزما هو مردود. كما الصيرفي، هو يوقن ويقطع بأن هذا الذهب خالص صافي، وهذا الذهب ليس ذهبا بل هو مضروب أو مغشوش أو كده. طب فهمنا؟ أنا مش قادر أفهمك، مش قادر يفهمني ليه؟ أما يصير لك ضربة طويلة وخلطة بالأحاديث يعني تستطيع أن تحكم على هذا الحديث بأنه مقبول أو أنه مردود. أما الآن فلا تستطيع ولا أستطيع أن أفهمك، لابد أن تتمرس وأنت وتخبر بنفسك أن هذه الأحاديث صحيحة أو لا. قلت لكم أن العلل هذه لا يكتشفها إلا أهلها الذين أفنوا أعمارهم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت لهم خبرة ودراية بالأسانيد وبالمتون، من خلال هذه الخبرة يحكمون عليها بالصحة والضعف. ربما قويت حجتهم وظهرت واستطاعوا أن يظهروها لكل أحد، وربما في بعض الأحيان لا يستطيعون أن يظهرون أن يظهروا حجتهم. قلت لكم كما الصيرفي تماما، قد يعجز أن يظهر أسباب زيوف هذه زيوف هذا الذهب وأصل أو صحة هذا الذهب الآخر. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.